القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. على أولى صفحات المجلة مع افتتاحية العدد. وهي بعنوان معنى الرحمة للدكتور السعيد محمد علي وكيل وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، لا شك أن الإنسان يحب من يرحمه ويحنو عليه ويرأف به، ومن ثم فإذا أردت أن يرحمك ربك فلترحم خلق الله. فما تفعله اليوم تلقاه غدا، وما تقدمه في الدنيا تحصده في الآخرة. فارحم نفسك أولا، ولا تنتظر رحمة غيرك قبل أن ترحم أنت نفسك. ولذا دعانا الله إلى رحمة أنفسنا، فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والمعنى: اتقوا معاصي الله حتى لا تقعوا في غضب الله، وحتى لا تدخلوا نار الله. وليس الأمر بالأنفس فقط، وإنما بالأهل، يعني بكل العشيرة من الآباء والأبناء والزوجات إلى آخره. ولما لا نرحم أنفسنا وقد أراد الله بنا الرحمة؟ فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا في تكليف إلهي علمناه جميعا، ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين، إنه فرض الصيام. ومع ذلك قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى الناس أن يدركوا مدى رحمة الخالق تبارك وتعالى بهم، حتى لا يعذبوا أنفسهم ولا يشقوا على أنفسهم، فليس هذا من الرحمة في شيء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان مظهر الرحمة بالنفس في عبادته لربه وفي تعامله مع خلقه. أما في عبادته لربه فلما جاءه النفر وقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع خلق الله، فيوم أن جاءه خبر معاذ، وأن معاذا كان يحب أن يطول قيامه وأن يدوم صيامه، وبالتالي يؤثر هذا على جوانب أخر، فناداه صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وفي رواية: وإن لزورك، يعني ضيفك، وإن لزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. ومن هنا يظهر أن الرحمة بالنفس واجبة على كل إنسان وخاصة المسلم، لأنه قد علم رحمة الله بخلقه وعباده، وعلم كذلك رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمة والخليقة جمعا. جعلنا الله وإياكم من أهل الرحمة. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ حمادة فرج النجار من علماء وزارة الأوقاف. في البداية، ما هي الأرض المباركة في القرآن الكريم؟ الحمد لله حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وبعد. فالقرآن الكريم تحدث عن الأرض المباركة في أكثر من 5 مواضع في القرآن الكريم. نعم. تحدث ووصف هذه الأرض، وهي أرض مخصوصة، تحدث عنها وخصها بهذا الوصف دون غيرها من الأرض، وذلك اهتماما بشأن هذه الأرض. فتحدث عنها في قصة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ونلاحظ هنا أن ربنا سبحانه وتعالى وصف المسجد الأقصى بالبركة ولم ينوه عن المسجد الحرام، وهنا للاهتمام بشأن هذا المكان، ولأن هذا المكان هو الذي أوجد البركة فيما حول المسجد الأقصى ببيت المقدس بكامله. وتحدث القرآن الكريم كذلك عن نبي الله إبراهيم عليه السلام ونجاته إلى هذه الأرض، فقال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هنا ربنا سبحانه وتعالى كتب النجاة لنبيه وعبده إبراهيم عليه السلام عندما أراد قومه أن يحرقوه ويحرقوا توحيده عليه السلام، فكتب الله له النجاة على هذه الأرض المباركة. ولك أن تستشعر هذا المعنى، النجاة والبركة معا لنبي الله إبراهيم على هذه الأرض التي هي الأرض التي وصفها القرآن الكريم بأنها الأرض المباركة. وكذلك في قصة نبي الله موسى عليه السلام عندما تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن رحلة موسى أو نجاة موسى عليه السلام، فقال ربنا سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هنا كتب الله سبحانه وتعالى أن هذه الأرض هي الأرض المباركة التي كان يريد أن يصل إليها نبي الله موسى عليه السلام، والتي كانت هدفا لنبي الله موسى عليه السلام، فكتب الله سبحانه وتعالى النجاة لنبي الله موسى ومن معه بما صبروا اللي كي يصلوا إلى هذا المكان من أرض الله، وهي الأرض المباركة. هذه الأرض المباركة أيضا مقصود بها هنا الأرض المباركة، المقصود بهذه الأرض المباركة هي بلاد، هي أرض فلسطين. نعم، هي أرض فلسطين، بيت المقدس وما حول بيت المقدس. هذه هي الأرض المباركة التي تحدث عنها القرآن الكريم وخصها بهذا الوصف بأنها هي الأرض المباركة. أيضا تحدث عنها في قصة نبي الله سليمان عليه السلام، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. هي أرض بيت المقدس، بارك الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وما حول هذه الأرض، وهذه البركة وضعها ربنا سبحانه وتعالى تنويها لهذا المكان، لأنها بركة مطلقة بخلاف حديث الكتب الأخرى التوراة والإنجيل عن هذه الأرض. فضيلة الشيخ، إذا تحدثنا عن أهم مظاهر البركة في هذه الأرض المباركة، أهم مظاهر البركة على هذه الأرض المباركة تجدها في كل شيء، ولكن بشرط توحيد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كتب البركة لكل من يؤمن به، وهذا واقع مشاهد على وجه الأرض الآن. بارك الله في رجالها، بارك الله في نسائها، بارك الله في حجارتها، بارك الله في أشجارها، بارك الله في كل شيء فيها. انظروا هذه الأرض المباركة يعيش عليها هذه الطائفة من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وأين يا رسول الله؟ ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أليست هذه بركة في هؤلاء الناس؟ بارك الله سبحانه وتعالى في حجارة هذه الأرض. انظر إلى هذه الأحجار التي تتحدى أعتى الدبابات. الحجارة يعني في الانتفاضة جعلتهم يفرون من الموت إلى الانتحار، فكانت تتفجر نارا ونور، نور تضيء الطريق لعباد الله الموحدين، ونارا على أعداء الله من اليهود الذين احتلوا هذا المكان واغتصبوا هذا المكان. هذه الأرض المباركة سوف ينطق عليها الحجر والشجر يوما ما، بل قد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل. أليست هذه بركة؟ فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في أحجارها، يبارك في أشجارها، يبارك في شبابها، يبارك في رجالها، يبارك في نسائها، يبارك في أطفالها، كل ذلك لأهل التوحيد. فهي موصوفة بالبركة في القرآن الكريم بأنها بركة مطلقة في كل شيء لأهل التوحيد إن شاء الله. على هذه الصفحة مع حكمة في قصة، وقصتنا اليوم بعنوان الأعمال بالنيات. يحكى أن ملكا من الملوك بنى مسجدا ووضع اسمه عليه، وفي ليلة من الليالي رأى في منامه كأن ملكا من الملائكة نزل من السماء فمسح اسم الملك عن المسجد وكتب اسم امرأة. استيقظ الملك مفزوعا وأرسل جنوده ينظرون هل اسمه ما زال على المسجد، فوجدوه كما هو، وقال له حاشيته هذه أضغاث أحلام. وفي الليلة الثانية رأى الملك نفس الرؤيا، رأى ملكا من الملائكة ينزل من السماء ليمسح اسم الملك عن المسجد ويكتب اسم امرأة. وفي الصباح أرسل الملك جنوده للتأكد من وجود اسمه، فذهبوا ووجدوا أن اسمه ما زال موجودا على المسجد. تعجب الملك وغضب. فلما كانت الليلة الثالثة تكررت الرؤيا، فلما استيقظ الملك من النوم قام وقد حفظ اسم المرأة التي يكتب اسمها على المسجد، فأمر بإحضارها فحضرت، وكانت امرأة فقيرة عجوز، فسألها هل ساعدت في بناء المسجد الذي بنيته؟ فقالت يا أيها الملك، أنا امرأة عجوز وفقيرة وكبيرة في السن، وقد سمعتك تنهى عن أن يساعد أحد في بنائه، ولا يمكنني عصيانك. فقال لها أسألك بالله ماذا صنعت في بناء المسجد؟ قالت والله ما عملت شيئا قط في بناء هذا المسجد، إلا أنني مررت ذات يوم من جانب المسجد فإذا أحد الدواب التي تحمل الأخشاب وأدوات البناء مربوط بحبل إلى وتد في الأرض وبالقرب منه ماء، فأراد أن يقترب من الماء ليشرب فلم يستطع بسبب الحبل، والعطش بلغ منه مبلغا شديدا، فقمت وقربت الماء منه فشرب، هذا والله ما صنعت. فقال الملك عملت هذا لوجه الله فقبل الله منك، وعملت عملي ليقال مسجد الملك فلم يقبل الله مني، وأمر أن يكتب اسم المرأة العجوز على هذا المسجد. مستمع الكريم، لا تحتقر شيئا من الأعمال، فما تدري ما هو العمل الذي قد يكون به دخولك الجنات أو نجاتك من النيران، ولا تحزن على الدنيا وما فيها، فكلنا ضيوف على أراضيها. يقول يحيى بن معاذ مسكين ابن آدم لو خاف من النار كما خاف من الفقر لا نجا منهما، ولو رغب في الجنة كما رغب في الغنى لا وصل إليهما، ولو خاف الله سرا كما يخاف الخلق جهرا لا سعد في الدارين. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.